Subhanallah minna wa minkum tawamman ya kareem. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ودعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم ما كانوا به يستهزئون.